نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة بركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا في واحد من أتباع الخساف. نعم. حابين نجيب لك إياه، كيف وقتك؟ والله وقتي كما تعلم ضيق جدا، فلعله ييسر لنا ذلك في ليلة قادمة إن شاء الله، لكن لا أستطيع الآن تحديدها. أنا أتصل فيك بعد يومين ثلاثة، لعل الله عز وجل ييسر لنا ذلك. شيخنا، إذا أحد مثلا أعطى إنسان آخر مال للزكاة وقال له تصرف في هذا المال، وكان هو بحاجة إلى هذا المال، هل يجوز له أن يأخذ هذا المال؟ إلا بنص منه. جزاك الله خير شيخنا. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.